وعرفنا أن النظرة وقراءة ومطالعة التراجم وسير السلف مما يعين على علو الهمة وعلى التأدب بآداب العلم وأهل العلم، وأن هذا ديدن السلف وديدن أهل العلم، كما ذكرنا أقوالا عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغيره. ثم عرفنا أن هذه التراجم ليست مقصودة لذاتها، وإذا كان الأمر كذلك فأصحابها ليسوا بالمعصومين، وإذا لم يكونوا معصومين حينئذ الخطأ طارئ فيما يتعلق ببعض أقوالهم أو أفعالهم أو تروكهم، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا تكون الترجمة محلا لاستنباط الأحكام أو أخذ الأحكام أو الاقتداء مطلقا أو التأسي والمتابعة مطلقا، بل لابد من عرض ذلك على الكتاب والسنة إذا كان ثم تعلق به بالحكم الشرعي. ولذلك قد تقع في بعض التراجم ما يذكر من بعض الألفاظ أو بعض الأقوال المنقولة أو بعض الأفعال مما هو مخالف للسنة، بل قد يكون في بعضها ما هو بدعة، وحينئذ لا ينبغي لطالب العلم أن يمتثل ما يقرأه وأن يعمل به مباشرة، وإنما الفائدة كما ذكرنا فيما يتعلق به بالنظر في اجتهادهم في العبادة، اجتهادهم في طلب العلم والرحلة في ذلك إلى آخره. وأما ما يتعلق به بصاحبنا فهو كما قال ابن العماد في شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عرف أو ترجم بقوله قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ابن حازم ابن صخر ابن عبد الله الكناني الحموي الشافعي. حموي نسبة إلى حماه ولد بها، والشافعي نسبة إلى الإمام الشافعي، والنظر هنا باعتبار الفروع لا باعتبار المعتقد. وقال الصفدي في عيان العصر الإمام العالم قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي الشافعي قاضي قضاة الديار المصرية، فهنا كل منهم وصفه به بكون قاضي القضاة، بكونه قاضي القضاة، وبكونه شيخ الإسلام، وكذلك قول الصفدي الإمام، والإمام بمعنى المتبع، وكذلك العالم قاضي القضاة. وقال في الوافي بالوفيات قاضي القضاة الإمام العالم بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي الشافعي. هذه ألفاظ تكثر في تراجم أهل العلم بكونه يدبج مقدمته بقوله قاضي القضاة شيخ الإسلام لا إلى آخره، وهذه الألقاب دخيلة على الإسلام وأهله، ولم تكن معروفة عند السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم، بل كانت جلالة الرجل بعلمه وعمله وتزكيته، وحمده والثناء عليه يكون بما جمع فيه بين العلم والعمل. ولكن لما كثرت الفتوحات ودخل العجم في الإسلام، والعجم عندهم تعلق بهذه الألقاب، حينئذ دخلت على أهل الإسلام والمسلمين، وإلا الأصل فيها أنها لم تكن من سيم أهل الإسلام. ولذلك من ابتلي بها ممن تأخر من أهل العلم يذكرون أسماء الصحابة، وهذا يؤكد هذا المعنى، يذكرون أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أئمة الدين، يذكرونه بأسمائهم وبكناهم، يقول أبو بكر الصديق، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا ندبج ذلك به بقال الإمام العالم شيخ الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حينئذ نقول هذه الألقاب ليست مما تحمد مطلقا، ولكن لما شاعت عند أهل العلم حينئذ ينظر فيها هل منها ما يخالف الشرع أو لا، وأما ما لا يخالف حينئذ نقول الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الجواز، وأما ما يخالف الشرع حينئذ لابد من رده. ومما يخالف الشرع، ونحن قلنا الآن نقرأ الترجمة لكن لا نقلد ولا نتبعه، ومما يخالف الشرع ما قد سمعتموه قاضي القضاة، هذا اللفظ لا يجوز، هذا من خصائص الباري جل وعلا، وإن شاع عند المتأخرين بذكره. ولذلك بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا سماه أو عنوان له بباب التسمي بقاضي القضاة، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى أو يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان: مثل شاه شاء، على خلاف في ضبطها، وفي رواية: أغيظ رجل على الله وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، هكذا قال شيخ الإسلام في كتابه. وقياسا على هذا الوصف الذي هو ملك الأملاك شاه شاء لا مالك إلا الله، كل ما اختص بالباري جل وعلا كأحكم الحاكمين وقاضي القضاة، هذا كله يعتبر من خصائص الباري جل وعلا. والحديث صريح كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: الحديث صريح في تحريم التسمي بملك الأملاك ونحوه كملك الملوك وسلطان السلاطين. قال ابن القيم في زاد المعاد: ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاه شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله. يعني هذا الوصف من خصائص الباري جل وعلا، وكل ما كان من خصائص الباري جل وعلا وتفرد به فلا يجوز حينئذ وصف المخلوقين به على جهة الإطلاق مطلقا يعني. وتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله لا يحب الباطل. ثم قال: وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة، وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا من خصائص الباري جل وعلا قاضي القضاة. ويلي هذا الاسم في الكراهة والقمح والكذب، والكراهة المراد بها هنا كراهة التحريم والكذب، سيد الناس على كذلك لا يجوز، وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرة. فسيد ولد آدم وسيد الكل وسيد الناس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز هذا الوصف أن يلقى على أحد كائنا من كان. قال: فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس وسيد الكل، كما لا يجوز أن يقول إنه سيد ولد آدم، لا فرق بينهما البتة. وقال رحمه الله تعالى في تحفة المودود: وقال بعض العلماء، وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، وهذا محض القياس، يعني القياس المحض الصحيح أنه يقاس على شاه شاء ملك الأملاك، يقاس عليه أحكم الحاكمين، ويقاس عليه كذلك قاضي القضاة، وعليه فلا يجوز حينئذ أن يسمى بهذا الوصف. وإذا كان كذلك حينئذ إذا نظر الناظر في مثل هذه التراجم لا يأخذ منها ألفاظا بمعنى أنه يستفيد منها أحكاما، لكون أهل العلم قد أطلقوا ذلك، لولا أنه جائز ما أطلقوه، قاعد عند بعض العوام وأشباه العوام، لولا أنه جائز ما ذكره العلم، قل لولا أنه جائز، قل المرد ليس إلى أهل العلم، وإنما المرد إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، لأنه قد يكون عنده شبهة في هذا اللفظ بمعنى أنه يرى جوازه، والصواب ماذا؟ الصواب عدم الجواز. وفي طرح التثريب قال: وسمعت والدي رحمه الله يحكي عن شيخنا قاضي القضاة، هو الغريب في طرح التثريب أنكر قاضي القضاة، ثم لما حكى القصة قال عن شيخنا قاضي القضاة، فأورده كما هو.

أن من تأهل للفتوى لا يستقل بالإفتاء، بل لابد أن ينظر فيما يتعلق به هل هو صالح للفتوى أم لا. فقد كان قديما لا يجلس من يجلس للتدريس والتعليم إلا إذا أجيز من جهة مشايخه، وكذلك لا يفتي من يفتي لا سيما فيما يكتب من الفتاوى إلا من أجيز من جهة مشايخه، بخلاف هذا الزمان الذي صار كل من يرى من نفسه أنه أهل لذلك فقد أجاز لنفسه بنفسه. وتولى قضاء القدس والخطابة بها، وتولى قضاء القدس والخطابة بها، ثم نقل إلى مصر فولي قضاءها بعد عزل تقي الدين ابن بنت الأعز في أوائل سنة 90 و600، وسمع الكثير واشتغل وأفتى ودرس. سمع الكثير واشتغل يعني بالعلم، وأفتى ودرس، اشتغل ودرس، وهذا مما يذكره العلم بكون العلم مما ينسى. العلم آفته ماذا؟ النسيان. حينئذ ليس له مما يعالج به النسيان إلا أمور ثلاثة: الأول العمل به، يعني إذا عمل بالمسألة الحكم الشرعي بما دل عليه النص حينئذ يبقى فيه بالذهن محفوظا، وثانيا أنه يفتي ويدرس، يعني إذا اشتغل بالإفتاء والتدريس فيكون فيه مذاكرة للعلم، وثالثا التصنيف. ولذلك ذكر هنا في الترجمة أنه كان مصنفا وأفتى ودرس واشتغل به بالعلم. إذا لم يكن صاحب واحد من هذه الأمور الثلاثة فلن يبقى العلم، سيضيع. ولذلك إذا اشتكى طالب العلم من علم بكونه قد تعلمه فنسيه فلينظر فيه، لم يشتغل بمذاكرة مع أحد، مدارسة ونحو ذلك، لم يشتغل بتصنيف ولو تلخيص أو نحو ذلك، لم يشتغل بماذا؟ بالإفتاء ونحوه. حينئذ نقول هذا لابد من النظر فيه بهذا الاعتبار، إما أن يصنف، وإما أن يفتي ويدرس، وإما أن ماذا بقي ثالث؟ العمل به، وإما العمل به. حينئذ نقول هذه الأمور الثلاثة هي المعينة على بقاء العلم. قال: وأخذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي تقي الدين بن الرزين، وقرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن مالك، وولي قضاء القدس سنة 87، ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية سنة 90، وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ، ثم نقل إلى دمشق وجمع له بين القضاء والخطابة ومشيخة الشيوخ، ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد وفاة ابن الدقيق العيد، ولما عاد الملك الناصر من الكرك عزله مدة سنة ثم أعيد، وعمي في أثناء سنة 27 فصرف عن القضاء، واستمر معه تدريس الزاوية بمصر، وانقطع بمنزله بمصر قريبا من 6 سنين، يسمع عليه ويتبرك به إلى أن توفيه. هكذا قال: يتبرك به، وهذه كذلك تضع فوقها خطين، لا يتبرك به إلا إذا قيل بأنه على وجه ماذا؟ على وجه أن يتعلم منه، لأن التعلم والتعليم والقراءة ونحو ذلك هو نوع من البركة، لأن المسلم مبارك كذلك، واجعلني مباركا، إذا المسلم مبارك والمعلم معلم الخير مبارك. حينئذ إذا كان المراد به هذا المعنى فهو الصواب، أما البركة الحسية هذه ممنوعة شرعا. قال الذهبي في معجم شيوخه: قاضي القضاة شيخ الإسلام الخطيب المفسر، له تعاليق في الفقه والحديث والأصول والتواريخ وغير ذلك، وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام، وهذه تجدها مسطرة في جمهرة من كتب السير، كلما ترجموا لعالم وجدت أنهم يجمعون له أوصافا من العلوم. ولذلك هنا كما تسمع هو خطيب مفسر، إذن مشتغل به بالتفسير، له تعاليق يعني تعليقات كتب مؤلفة كالحواشي ونحوها في الفقه والحديث والأصول والتواريخ وغير ذلك، بل له مشاركة حسنة في علوم الإسلام. وهذا كما ذكرنا بالأمس أن الأصل في طالب العلم أن يتفنن، بمعنى أنه يجمع بين العلوم إذا أراد أن يكون عالما وأن يكون حاويا لعلوم الشريعة. وأما النظر في علم واحد فهذا لا يعرف عند السابقين، ليس بمعروف البتة، بل من اشتغل بعلم واحد باتفاق العلماء السابقين، باتفاق العلماء السابقين فهو محل إجماع أنه لا يعد من العلماء، لا يعد من العلماء، وهذه طامة على أهل هذا الزمان. إذا اشتغل بعلم واحد فقيه فقط ولا يحسن شيئا من العلوم، هذا ليس من أهل العلم. وكذلك لو اشتغل به بالفقه أو بالأصول ولم يكن له اشتغال بعلم آخر، هذا لا يعد من أهل العلم عند السابقين، وهو محل وفاق، محل إجماع، لأن العلوم مترابطة، علوم الشريعة هي كل لا تتبعض ولا تتجزأ. فأنت إذا درست الفقه بحاجة ماسة إلى ما يرتكز عليه الفقه وهو الأصول، والأصول لن تتقنه إلا بلسان العرب نحوا وصرفا وبيانا، والتفسير يحتاج إلى لسان العرب، والحديث يحتاج إلى لسان العرب، وإلى الأصول وإلى الفقه، والعقيدة كذلك. إذا ماذا بقي؟ كيمياء والفيزياء، وهذه ليست داخلة في مسمى العلوم والعلوم الشرعية. إذن العلوم مترابطة، ولذلك أهل العلم كانوا لا يفردون علما بمعنى أنه يتخصص فيه دون أن ينظر إلى سائر العلوم، هذا ليس موجودا، هذا يعتبر من البدع العصرية. وإنما كان يتخصص بعضهم في ماذا؟ تخصص موجود قديما، لكن كان يأخذ من العلوم كلها، يعني يدرس جميع العلوم، ثم إذا أحبت نفسه علما ما، تعلق قلبه به بعلم الحديث، حينئذ يديم النظر فيه ويكثر من النظر والقراءة والتصنيف والتدريس مع الإحاطة بسائر العلوم. وأما أنه لا يدري إلا هذا العلم فهذا لا وجود له البتة. ولذلك لو نظرت في أحوال كثير من أهل العلم الذين عليهم القول والترجيح كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك ابن رجب والشوكاني وعد من تعود من أهل الإسلام، فحينئذ تجد في تراجمهم أنهم قد جمعوا بين العلوم كلها، ولا يعرف عنهم عن واحد مما تطمئن نفوس الناس إلى ترجيحاتهم أنه لا يحسن إلا فنا واحدا، فإن وجد في هذا الزمان فهو بدعة عصرية، حينئذ نقول هذا ليس من أهل العلم في شيء، ولا يجوز استفتاؤه، ولا يجوز أن يفتي الناس البتة، لأنه ليس أهلا للإفتاء وليس من أهل الاجتهاد البتة، فلا بد أن ينظر في سائر العلوم على وجه صحيح. قال: مع دين وتعبد وتصون وأوصاف حميدة وأحكام محمودة. هذا يدل على ماذا؟ أن الأصل هو الجمع بين العلم والعمل، وأن النظر في العلم كمسائل دون نظر إلى ما يصلح قلبه، هذا ليس من سنن أهل العلم وليس من طرائق أهل العلم، بل النظر فيه في الأمرين معا، يتعلم ويعمل بما تعلم، وإذا عمل بما تعلم بما علم، وحينئذ قد وجد عنده كل أدب، والأدب كما سيأتي هو الدين كله، الإسلام وشرائع الإسلام، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: على دين عظيم، وهو الإسلام وشرائع الإسلام. إذن هذا هو الأدب. إذن متى يتأدب؟ إذا تعلم ويعلم، وإذا علم وتعلم حينئذ لابد أن يعمل، فإذا حصل العمل بالعلم حصل ماذا؟ حصل الأدب. وأما التركيز دائما على ماذا نحفظ إلى آخره، نقول هذا ليس من سنن أهل العلم وليس من الطرائق الصحيحة، بل هو خلاف الشرع، لأن الشرع قد ذم من يعلم ولا يعمل، والعكس كذلك، من يعمل بلا علم مذموم، ومن يعلم ولا يعمل كذلك مذموم، كلا الطرفين مذموم شرعا، حينئذ يكون محرما. وأما الوسط الذي هو دين أهل الإسلام الجمع بين العلم والعمل معا، ولذلك يذكرون في تراجم أهل العلم أنهم قد جمعوا بين الفنون وضموا إلى ذلك الأدب والعمل به بذلك، وتجد الكثير والكثير من أخبارهم فيما يتعلق بآداب العلم وأخلاق أهل العلم، وله النظم والنثر والخطب والتلامذة والجلالة الوافرة والعقل التام الرضي، والله تعالى يحسن له العاقبة. ثم قال الذهبي: وهو أشعري فاضل. أشعري يعني عقيدته أشعرية، أما فاضل هذه يجب حذفها.

إذن لابد من النظر إلى الطبائع كما ذكرنا. قال هنا: اشتغل بالعلم من صغره واستمر على ذلك في مدة كبره، وصاحب قاضي القضاة تقي الدين بن رزين وانتفع به وقرأ عليه كثيرا من كتبه، ولازم طريق الخير وصحبة الصالحين، واتحد بالفقراء العاملين العالمين، واشتهر بهذه الطريقة، وعرف بهذا الخير الذي هو نعم الرفيق في كل فريق، فترشح بذلك للوظائف الكبار والمناصب التي ما على حسنها غبار. ومع هذا كله لازم طريقة واحدة وباشر القضاء والحكم، ثم إنه ضعف بصره واستعفى، يعني طلب الإعفاء من المباشرة، وترك الخلطة بالناس والمعاشرة. وهذه الخلطة لا تجتمع مع العلم كما سيأتي في محل إن شاء الله تعالى. من أراد العلم أن يكون عالما حينئذ لابد أن يأتي إلى الخلطة فيقطع رأسها، وإلا لن يستطيع أن يطلب العلم مع الاختلاط بالناس كما سيأتي. وانقطع في منزله قريبا من 6 سنين يزوره الناس لي للبركة، كما ذكرنا البركة فيها تفصيل هنا، ويقصدونه للتحلي بمحاسنه والأخذ من فوائده، ولم يزل على حاله حتى إلى أن كسف بدره وأزلف قبره. وقال: وكان قد رزق القبول عند الخاصة والعامة، وصنف في التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو وعلم الميقات وغير ذلك جامعا، ألف في جميع الفنون، دل هذا على أنهم كانوا على هذه الوتيرة، ولن يؤلف ولن يدرس إلا إذا أتقن. فمعنى ذلك أنه لم يدرس فحسب، وإنما أتقن التفسير وأتقن الفقه وأتقن الأصول إلى آخره، وهذا يدل على أنهم سائرون على الجادة. وقرئت عليه مصنفات، وكان يخطب غالبا من إنشائه، يعني من جهة كتابة نفسه، ويؤدي الخطابة بفصاحة، إلى أن قال: واجتمع له من الوجاهة والمناصب والعمر المديد في العز والعمل والتقدم ما لم يجتمع لغيره، وقطع نظراؤه وانقرضوا وساده عليهم في حياتهم. وقال السبكي: الطبقات الكبرى متحل بالعفاف إلا عن مقدار الكفاف، محدث فقيه ذو عقل لا تقوم وساطين الحكماء بما جمع فيه. توفي في جمادة الأولى ودفن قريبا من الإمام الشافعي رضي الله عنهما، وهكذا دائما يذكرون محل ما دفن فيه. والذهبي كثيرا ما يذكر في سير علم النبلاء يقول: وله قبة تزار. هذا مما يؤخذ على سير علم النبلاء، ويؤخذ كذلك على الذهبي رحمه الله تعالى وعفى الله عنه وعنه، لأن هذا يعتبر من إشاعة المزارات، بأن يقال فلان قد قبر بجوار فلان وبني عليه قبة وهذه القبة زار. حكاية قد يقول قائل بأن هذا تاريخ، نقول حكاية الكفر ليست بكفر، وحكاية البدعة ليست ببدعة، لكن لابد من نقدها، لابد من نقدها. فإذا قيل بأن له قبة تزار، بأن له قبة تزار، حينئذ تردفه بماذا؟ وهذا من أنواع الشرك إلى آخره، بأن يبين الحال فتحكي الواقع كما هو. قد يقال بأن هذا التاريخ لا إشكال فيه، ولكن قد يقال بأن ما يتعلق بالشرك لابد من حذفه، لكن على جهة العموم إذا حكى الكفر أو حكى البدعة فلا بد من نقدها، أما ذكرها هكذا دون نقد فهذا لا يجوز شرعا. قال: وله 94 سنة. قال الصفدي: وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الاثنين بعد العشاء الآخرة 21 من جمادى الأولى 333، ومولده ليلة السبت عند مضي الثلث الأول من ليلة رابع شهر ربيع الأول 39. قال: وصلي عليه بجامع دمشق صلاة الغائب يوم الجمعة بعد الصلاة 10 جمادى الآخرة من السنة المذكورة. كذلك صلاة الغائب هذه صارت من الأمور التي لم يرجع فيها إلى الشرع، كان الصواب أن فيها ليست على إطلاق، هي مسألة خلافية، والصواب أن من كان في حال النجاشي حينئذ يصلى عليه، بأن مات بين قوم لم يصلوا عليه حينئذ يصلى عليه، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحد توفي في مكة، أو أهل مكة صلوا على أحد توفي في المدينة، هذا لم يعهد. فإذا كان كذلك والصواب في المسألة أن من لم يصلى عليه صلاة الغائب حينئذ يصلى عليه، من لم يصلى عليه صلاة الجنازة حاضرا